الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا الحجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأنا أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الباب هو من الأبواب التي نوع فيها المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال للشفاعة وإثباتها، وأنها حق قد دلت عليها الدلائل وتكاثرت في إثباتها النصوص، وأيضا تتضمن هذه الأبواب الرد على من جحد الشفاعة وكذب بها من أرباب البدع وأهل الضلال والباطل. فالشفاعة حق ثابتة جاءت فيها نصوص كثيرة ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وساق تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة، ساقه من عدة طرق، وحديث أنس بن مالك ساقه من طريق واحد، وفيها إثبات الشفاعة وأنها حق. وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة يدعو بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فيه أولا إثبات الشفاعة وأنها حق، وفيه عظيم رأفة ورحمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأمته، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الحديث شاهد من شواهد كثيرة على عظيم رأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته وشفقته عليه الصلاة والسلام عليهم وتمام نصحه لهم وحرصه الشديد على ما ينفعهم ويحقق مصالحهم الدينية والدنيوية. ولهذا فإن حق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمة حق عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال له عمر كما في صحيح البخاري: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: لأنت الآن والله أحب إلي حتى من نفسي. فحقه عليه الصلاة والسلام على الأمة حق عظيم، يجب أن تقدم محبته على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وأن تقدم أيضا طاعته على طاعة النفس، لأن هذه علامة المحبة الصادقة. علامة المحبة الصادقة أن تقدم الطاعة، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، على طاعة النفس. وإلا فأين المحبة الصادقة إذا كانت النفس الأمارة بالسوء هي المقدمة طاعتها على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا الحديث العظيم من الدلائل والشواهد على عظيم شفقة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمة ورحمته بهم وحرصه صلى الله عليه وسلم عليهم. قال: لكل نبي دعوة يدعو بها. معنى دعوة يدعو بها أي دعوة مستجابة متيقن إجابتها. لكل نبي دعوة، والمراد بالدعوة المستجابة هنا أي دعوة عامة، دعوة عامة للأمة وإجابتها متحققة، وإجابتها متحققة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل نبي دعا بدعوته، وأنه صلى الله عليه وسلم اختبأ الدعوة، وفي بعض الروايات أخر الدعوة شفاعة للأمة يوم القيامة. أخر عليه الصلاة والسلام دعوته المستجابة شفاعة لأمته يوم القيامة، لأن مقام القيامة أعظم وهولها أشد وخطبها أكبر. فمن كمال حرصه على أمته وشفقته عليهم اختبأ هذه الدعوة، اختبأ هذه الدعوة وادخرها وأخرها إلى يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم، أخرها شفاعة لأمته يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى في النجاة من العذاب ودخول الجنة. ألا فما أعظم حرص هذا الرسول ونصحه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالمحبة الصادقة له عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لحسن الاهتداء بهديه والعمل بسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، كما جاء في بعض روايات الحديث المتقدمة، فيه ما أشرت إليه أن الشفاعة لا بد فيها من إذن للشافع بأن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولهذا قال هنا في الحديث إن شاء الله، لأن الأمور بإذن الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا بد من رضا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد من رضا عن المشفوع له، ولهذا قال وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. أما من كان من أهل الشرك والعياذ بالله لا نصيب له ولا حظ له من الشفاعة، بل أمره كما قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة أو الشفاعة فاخترت الشفاعة. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبده يعني بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فذكر حديثا طويلا قال فيه: وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة. فقلنا: يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك. فقال: إنكم أهل شفاعتي. ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال: إنه أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة. فقالوا: يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: حدثنا بشر بن بكر التنيسي قال ابن صاعد وحدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال: حدثنا عمارة بن بشر واللفظ لبشر بن بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون ما خيرني ربي عز وجل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: خيرني أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله ادعوا الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وهي مأخوذة من نص الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. خيرني أي خيره الله سبحانه وتعالى بين أمرين يختار أيهما أراد صلوات الله وسلامه عليه، فاختار منهما الأفضل، لأنه ناصح عليه الصلاة والسلام لأمته تمام النصح، فخيره الله سبحانه وتعالى بين أن يدخل نصف أمته صلى الله عليه وسلم الجنة أو أن يختار الشفاعة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة. فعلم من هذا الاختيار أن الشفاعة يكون فيها الدخول للجنة من الأمة أكثر من النصف بكثير، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأصلح للأمة والأعظم نفعا للأمة صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام نصحه وكمال حرصه وجميل شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته. أورد حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فذكر حديثا طويلا قال فيه: وإن نبي الله جاءنا، أي في تلك السفرة، فقال: أتاني الليلة آت من ربي. أتاني الليلة آت من ربي، آت أي ملك من الملائكة أتى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، قال: فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، أي خيره الله سبحانه وتعالى بأن أرسل إليه ملكا تلك الليلة يخبره بتخيير الله سبحانه وتعالى له بين الأمرين. فاخترت الشفاعة، فاخترت الشفاعة. وكما قدمت يعلم من هذا الاختيار أن الشفاعة أصلح وأنفع للأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يختار لأمته إلا الأصلح والأنفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا في شفاعتك. فقال: إنكم أهل شفاعتي. ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فقال، أي للناس: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. فقالوا: يا رسول الله، اجعلنا من أهل شفاعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فأفاد هذا الحديث أولا ثبوت الشفاعة كما تقدم، وأنها حق ثابتة تنوعت في ثبوتها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل ثانيا على أن الشفاعة إنما هي لأهل التوحيد خاصة، وأما من لم يكن من أهل التوحيد بل كان من أهل الشرك والتنديد فلا حظ له في الشفاعة ولا نصيب. فالشفاعة إنما هي لأهل التوحيد خاصة، ولهذا قال في هذا الحديث: لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث الذي قبله في الترجمة السابقة قال: وإنها نائلة، أي الشفاعة التي ادخرها يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث الأول الذي سبق أيضا أن مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال خالصا من نفسه. فالشفاعة إنما ينالها من كان موحدا، أما من لم يكن من أهل التوحيد فليس له في الشفاعة أي حظ أو نصيب. وهذا يؤكد لنا أهمية عناية المسلم بالتوحيد، وأن التوحيد نجاة، توحيد نجاة، نجاة للمرء في دنياه وأخراه. نجاة المرء إنما هي بالتوحيد للمعبود وإخلاص الدين له، أما بدون التوحيد فإن المرء يخسر دنياه وأخراه. بدون التوحيد يخسر المرء دنياه وأخراه. فنجاة الأمر توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: قلت: رب زدني. قال: فإن لك مع كل 70,000. قال: قلت: رب زدني. قال: فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، دع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل. قال: فقال أبو بكر: إنما نحن حفنة من حفنات الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: قلت: رب زدني. قال: فإن لك مع كل 70,000. قال: قلت: رب زدني. قال: فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، دع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل. قال: فقال أبو بكر: إنما نحن حفنة من حفنات الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إثبات الشفاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي، الشفاعة لأمتي. وقد عرفنا فيما سبق أن الشفاعة لأمته، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، أنواع أيضا غير الشفاعة العظمى التي هي للناس أجمعين في أن يبدأ الله بالحساب، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن هذه شفاعات خاصة بالأمة، وهذه الشفاعة التي لأمته عليه الصلاة والسلام أنواع، منها شفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخل، ولمن دخل أن يخرج، وشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وشفاعة أيضا لمن دخلوا في رفعة المنازل. جاءت أنواع في إثبات هذه الشفاعة، ولا ينال شيء من هذه الشفاعات إلا من كان موحدا، من كان مسلما. أما من كان على الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حظ له في هذه الشفاعة ولا نصيب. فهنا يقول في هذا الحديث: سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي، الشفاعة لأمتي أي شفاعة لهم في الدخول للجنة بدون حساب. فأعطاه الله سبحانه وتعالى 70,000، أعطاه الله 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن عظيم نصحه وحرصه على الأمة عليه الصلاة والسلام استزاد الله لما أعطاه 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، استزاد الله، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيده، فأعطاه مع كل 70,000، مع كل 70,000. وهي كم ألف؟ تحسب كم ألف وتضربها في 70,000، وجاء في بعض الروايات مع كل واحد 70,000، وهذا أكثر بكثير. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام استزاد الله جل في علاه فزاده مع كل ألف 70,000، وهذا كله من حرص النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه للأمة. ثم ذكر بعد ذلك أنه استزاده فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، قال أبو بكر رضي الله عنه: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر: يا أبو بكر، دعنا يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل، إلى تمام الحديث. هذه الزيادة فيما أعلم إنما جاءت في هذه الرواية، وفيها إسحاق بن عبد الله متروك كما في التقريب، لكن أول الحديث له شواهد عديدة تشهد لثبوته وصحته، منها في المسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا من حديث غيره، فلها شواهد تتقوى بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد عن أنس قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة، حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا. وحرك الإبهام والمسبحة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة. أوتيت أي أعطيت، أعطاني الله ومن علي بالشفاعة، فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم أشفع لمن كان في قلبه ذرة من إيمان. فيشفع عليه الصلاة والسلام لأمته، لكل من كان عنده إيمان ولو كان نصيبا قليلا. وهذا فيه شاهد للآية الكريمة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان لا يضيعه الله سبحانه وتعالى وإن قل، لكن إن وجد الشرك بطل كل شيء وأفسد كل شيء، ولا يكون للمشرك مطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذا وجد الشرك الكفر بالله سبحانه وتعالى أبطل كل شيء وأفسد كل شيء، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيشفع عليه الصلاة والسلام لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، بل كما في الحديث: يشفع لما هو أقل من ذلك لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وسيأتي تفسير الذرة في حديث ابن عباس الآتي بعده. قال: حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا. وحرك الإبهام والمسبحة. وهذه الإشارة بهذه الطريقة يشار بها دائما للقليل، ولا مثقال هذا، يعني شيئا قليلا ما يمسك باليد، وإنما بالإبهام والسبابة. فحتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا. وحرك الإبهام والسبابة. فالإيمان وإن قل لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما لا يزاد عليه ذنوب وأوزار ليست له، وسيئات ليست له، وهضما لا يهضم شيء من أعماله أو من إيمانه أو من طاعاته، فالرب سبحانه وتعالى عدل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا قال أخبرنا ابن فضيل عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: مثقال ذرة، فقال: أدخل ابن عباس يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها ثم قال: كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل: مثقال ذرة في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية فيها أن الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، حتى ما كان من العمل مثقال ذرة صالحا يوزن أو مثقال ذرة من الشر يوزن. فالوزن يوم القيامة في الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة بموازين الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، حتى وإن كان شيئا قليلا. فالوزن يوم القيامة مثاقيل الذر. الحاصل ابن عباس رضي الله عنهما يفسر الآية: فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يره. فالجزاء من جنس العمل، إن كان إحسانا فإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإن كان إساءة فالعقوبة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وجزاء سيئة سيئة مثلها. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا في السيئات كما قال الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الوزن في السيئات والحسنات يوم القيامة بمثاقيل الذر. فابن عباس رضي الله عنهما يوضح ما المراد بالذرة، فأدخل ابن عباس يده في التراب فيعلق حينئذ بها شيء من التراب، ثم رفعها ثم نفخ فيها، فطار التراب الذي رذاذ التراب الذي في يده طار في الهواء، ثم قال: كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة، كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة. فمعنى ذلك أن الوزن يوم القيامة بهذا المثقال، مثقال الذر من الحسنات والسيئات. فمن يعمل مثقال ذرة أي من حسنات خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة أي من السيئات شرا يره. ونسأل الله أن يصلح لنا أجمعين النية والعمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،